منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أن إنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون